فربنا عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تخيل يتزحزح يعني يعني يقف على شفير جهنم على الحرف بتاع جهنم يدوبك يتزحزح بالعافية كده. ليه؟ لأن دخول النار يعني كان نسأل الله العافية من النار يعني لا يتحملها أحد، ومن عرف النار وقدرها لا يدعو بها على أحد إلا إذا كان عدوا لله ورسوله، لا يتحمل أحد إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني من كتب الله عز وجل عليه الخلود في النار لا يحتمل، يعني إن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، ظلام ونار لا أحد يتحملها أبدا. ويعني جرب أنك تجيب شمعة وتحط يدك عليها، شمعة أنت لا تحتملها، فكيف أن تصبر على عذاب الأبد يعني. لذلك قال الله عز وجل فمن زحزح، مجرد زحزحة. طب وما المؤمنون الذين يدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم 500 سنة لا ينصب لهم ميزان ولا يعني يرون ديوانا، افتحلوش الديوان ولا ينصب له ميزان، وأول ما تقوم الساعة يدخل الجنة. فعشان كده مجرد يزحزح ربنا عز وجل قال فقد فاز، إنه لم يدخل هذه النار.